أنت تريد الإسلام تريد أن تكون شيخا على العين الرأي، لكن إياك أن تتدخل في أي نظام من نظم الدولة، إياك أن تحتكم أو أن تتحاكم إلى شريعة الله في أي مسألة من المسائل على المستوى العام. أدينه شيء أم سياسة شيء؟ أدينه في المسجد في بيتك مع مصحفك، أما عن كونه يسود ويصدق فهذا محرم. هذه العلمانية. والديمقراطية أفضع وأجرع ما الديمقراطية التي حكينا بها عشرات السنوات الماضية؟ الديمقراطية معناها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون الرجوع إلى العادات أو التقاليد أو حتى الدين أو المبادئ أو القيم. ما يراه الشعب هذا هو الصواب، وما لم يره هذا هو الخطأ، حتى وإن كان هذا الخطأ من دين الله عز وجل. هذه الديمقراطية، هذه المعرفة الجاهلية التي حكمنا بها، أو على الأقل هذا هو معناه ومبناه. أما عن القومية فمعناها أن يكون الولاء والبراء والتراب للوطن، نذوق في حب لا نعرف إلا شعبنا. أما عن المسلمين في غير البلاد الأخرى فلا، تراب بلدك مع شعبك في بلدتك وفقط، ولا وبراء لا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين، وإنما من أجل التراب. هدفنا موسى، هدفنا الوطن، غايتنا وأملنا الأرض والتراب. طيب يا شيخ، هل هذا شيء باطل أو هل هذا شيء خطأ أن يحب الوطن؟ يقول لك لا، ماذا في ذلك؟ الولاء والبراء لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، نحب في الله ونبغض في الله ونعادي في الله ونوالي في الله، وأن نحب هذا الوطن وأن نسعى في خدمته وأن نرتبط بدين الله وأن لا ننسب الفضل إلا إلى الله. يقول لك مثلا دمي من ترابها وشربت من مينها، هي كل شيء، مصر أولا وقبل كل شيء. أنت غايتي والمراد، والله غايتنا هذه القومية أن تعيش للوطن لا لله، كأنك عبدت الوطن واتخذته إلها من دون الله والعياذ بالله. لا، أنت أمرت بإصلاحه، أنت أمرت بإصلاح في الوطن، وأمرت أن تكون خادما لله عز وجل على أرض وطنك وأن تحافظ عليه. نعم، لكن أن تجعل الولاء والبراء وأن تجعل الحب لا ينطلق إلا إلى وطنك فهذه قومية وطنية. فأسس الدولة المدنية القومية العلمانية الديمقراطية. قالوا طيب فلنعد إلى الليبرالية. ما الليبرالية؟ الليبرالية معناها التحلل المطلق من جميع الديانات، تحلل كامل من جميع الديانات والقيم والمبادئ والأخلاقيات، وطبقت على يد كعب زغلول عليه من الله ما يستحق، ونادى بها. وهؤلاء هم الذين يتبعونه على الباطل يطالبون بالليبرالية. طيب لماذا لا تطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية؟ لماذا لا نريد؟ نحن نريد شرع الله تبارك وتعالى، لا أمن ولا أمان إلا في ظل الإسلام، لا أمن ولا أمان إلا في ظل تطبيق الشريعة. هذا دين الله، دينه العظيم الكامل. وإذا قرأت في مزايا الشريعة قرأت العجب العجاب، فالشريعة من أهم أهدافها ومن أسمى الأهداف عندها أنها تأمر بتطبيق العدل. العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حتى الأنبياء أمروا بالعدل في الرعية. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا خطاب لنبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. امره الله تبارك وتعالى باقامه العدل في ارض الله، وهذا لا يكون الا في وجه الشريعه. قال تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: وامرت لاعدل بينكم. حتى العدل يكون مع الكفار، حتى مع الحيوانات التي توكل والتي لا توكل يجب عليك ان تكون عادلا معها. ونهاك الله عن الظلم، وضد الظلم وضد العدل الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام البخاري: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطه فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه. مخيطه ليس مليارا ولا مليونا، مخيطا، انهم ما عرفوا شيئا عن الله. الله العظيم، الله تبارك وتعالى لا وجود له في قلوبهم. لما ظلموا بهذه الصوره مخيطا فما فوق كان غلولا ياتي به يوم القيامه. فانتشر الفقر وعم البلاء في نفسنا الحبيبة التي فيها من الخيرات ما لا يخطر لك بذلك. أغنى دولة في العالم بمواردها وبشعبها وبزيتها وقبل ذلك بدينها. يسودنا الأرض وحكمنا الناس جميعا حتى الغرب، لكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما حكموا بغير ما انزل الله الا فتى فيهم الفقر. رواه الطبراني حديث صحيح. اذا حكمنا بغير شرع الله فتى الفقر، راينا الجياع. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الخيانه، بسبب السرقه، بسبب انهم جعلوا اللاعب من اصحاب الملايين ومعلم القران ياخذ الهداة أو الدريمات خبا. الله المستعان. خطيب الذي يعمل في الأوقاف الشيخ الحويني حفظه الله يقول: رأيت رجلا موظفا يخطب، فقلت له إلى أين؟ قال: إلى الخبة. فقال له: أأنت يعني في ضيق؟ قال له: الخبة بعشر من هذا. الله العظيم، يعني أنا أخطب وأنا أتألم، لا أريد أن أذهب، أي خطبة هذا؟ قال الشيخ معلقا: يعني لو أنه أراد أن يشتري فتح الباب لاشترط في جمعية. والخطيب والعالم لابد أن يكون عنده كثير من الكتب والمراجع الفقه حتى يعلم الناس وحتى يقدم الجديد. فرجل يدخل في جمعية من أجل أن يشتري فتح الباب لحري به ان يترك الدعوه اذا كان او اذا لم يكن من المخلصين. في بعض الحوارات اظن ان هذا الكلام يعني قلت كثيرا منه امس، لكن لا باس ان اكرر لتلخيص المعلومه. راقصه من اشهر الراقصات في مصر، في بعض الصحف قاموا باجراء حوار معها، فقال لها الرجل المحاور: كم تملكين من المال؟ فقالت له: لا استطيع ان احكي، لكنني اقول لك لو انني جمعت المال ووقفت عليه واردت ان امسك السماوات لكان لي ذلك. وهذا الكلام منذ عشر سنوات. هذا الكلام ساحب في ظل من؟ في ظل الظلمه الذين لا يعرفون شيئا عن الدين. ورجل اخر كوميديان مضحك يعين ويكون سفيرا في مصر يضحك ما تعلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة. أين العلماء؟ أين القراء؟ أين الأدباء؟ أين المثقفين؟ حتى تعين رجل تافها حقيرا كوميديان يضحك الناس منذ أكثر من نصف قرن يكون سفيرا. فقال له هذا الأحمق الجهول السفيه: أنا على استعداد أن أقوم بالتلاقي مع مصر من ديون بشرط. قال له: وما شرط؟ قال: أن تضع صورتي على فئات العمرة الورقية. تعيشنا في الجلة ديونك كم مليار يعني؟ طيب بس حط صورتي كده يعني تحميدا لمصر ولصورتي في الدنيا. هذا الغنى الفاحش في عصرنا ونرى أناسا لا يجدون ما يسد غمر. الله العظيم أعتصر ألما إذا صليت الفجر وخرجت من المسجد، أعتصر ألما أريد أن أضرب بأعلى صوتي لما أرى امرأة منتقبة تسمع من الزبالة ما تبيع. خلاص أريد أن أصرخ بأعلى صوتي وقال أن هذه أمي أو أمي أو زوجي تسمع من الزبالة كيف بيع. كل هذا في ظل الأنظمة الوثنية. فلماذا تخافون من الشريعة؟ لماذا تخافون من دين الله تبارك وتعالى الذي حرم الله عز وجل فيه الظلم؟ فلنكن جميعا يدا واحدة ولنطالب بتطبيق شريعة الله عز وجل في أرضه ولنسعى في ذلك ولنمت في سبيل ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حكاما صالحين وأن يقضي على الفساد والمفسدين. الله تعالى. السلام عليكم.